السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإياكم بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كلا، فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. استعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده عشان زكاة العروض التجارية. أنا كنت قلت لحضرتك إن أنا فاتح محلي 4 سنين أو 5 سنوات. أنا كنت قلت لي، أنا فاكر أنا كنت بالأمس. ما تحكمنيش إلى شيء قلته قديما. اسأل سؤالك. لما أفكر حضرتك، يعني أنا كنت واخد المحل ده من واحد تقريبا كان فيه بضاعة حوالي 200,000 أو حوالي 180,000. وطبعا أنا ما جربتش من يومها، يعني المحل ده منه خاص بي، يعني من شاء يعني بضربت كل عفوا. أنت أخذت المحل مليء بالبضاعة؟ مليء بالبضاعة قيمته من 180 ل 200,000 تقريبا. دفعت ثمنها؟ دفعت ثمنها. تمام. البضاعة معها أصول ثوابت أو ليس معها أصول ثوابت؟ لا طبعا. لا، هي قيمة. لا، أنا دفعت قيمة البضاعة نفسها بس من غير أصول خاصة. لا يعني في ثلاجات موازين. في أصول حوالي 6,000 جنيه، اللي هي حوالي 6,000 جنيه، إنما القيمة نفسها بتاعت البضاعة اللي هي تباع وتشترى ب 180,000. أيوه، تزكى 180,000 بعد 100 سنة. ما انا بقول لحضرتك، انا دلوقتي بقالي 5 سنين وما جربتش خالص. اطلع بقى عن القيمه دي كلها في الفتره دي كلها؟ طبعا طبعا. كيف انا تخرج زكاتك 5 سنوات؟ طلبها بالتقريب، شوف كل سنه 180 تقريبا كسبت كام وزكى على المكسب. هو انا بذكر المكسب يا شيخ مصطفى ولا بذكر الاصل؟ على المكسب. على المكسب بس؟ لا، على الاصل والمكسب عليهما معا. عليهما معا. عليهما معا. اي نعم. يعني اشوف يعني متوقع، يعني توقعا بعد السنه الاولى اصبحت 200,000 زكاه 200، السنه الثانيه اصبحت 220,000 زكاه 220,000 تقريبا. طب والفلوس دي بعد اذن حضرتك اخرجها اللي في جمعيات عندنا بتلم الزكوات وكده، او اخرجها لاي حد يعني لاي مصارف يعني من مصارفها؟ كان الناس مؤمنون في بلدك تخرجهم كل سنة زكاتك هم الصرف فيها، فكانوا مؤمنين. طيب هي كده تبقى مبلغ، مثلا هتبقى مبلغ ينفع أصرف المبلغ ده أنا كل سنة مثلا؟ المبلغ يا أخي الكريم هم 5 سنين، السنة عليها 1000، السنة عليها في المية 2500، يعني السنة إذا كانوا 200,000 عليهم 5,000. تمام. كل الخمس سنوات لن تزيد عن 50,000 جنيه، لن تزيد عن 40,000 جنيه. تمام. يخرج الكفاية اللي انت عملته 5 سنين ما خرجت زكاة البيت تقول لي ينفع قصتهم. استغفر الله من اللي فات. انا كنت حتى اشار عليا كان قال لي ان زكاة عروض التجارة مخرفة، ولكن ولكن كان في صدقات وحد من الاخوه قال لي ان هي بتخرج عنها صدقات. ده اللي انا كنت عملته بالفتره دي بصراحه. يعني اذا كنت جاهلا قد جاءك من الانباء ما في مزدجر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. رحمك الله اللي احببتنا فيه. عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هل المعراض كان بالروح ولا بالجسد ولا كان منام؟ بالاثنين معا، بالروح والجسد ويقظة. يقظة؟ نعم. روح والجسد. نعم، يقظة بالروح والجسد. الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم بالله. قادر على أن يسري بعبده أو لا ليس بقادر. أرجح العلماء أنه كان بالروح والجسد؟ نعم، هذا رأي أكثر أهل العلم. مالك متردد؟ الله على كل شيء قدير. افهم. نعم بالله. السلام عليكم. ليس بضعيف. أنا على مال التركة الذكاء إذا قبضته وبلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب. جزاكم الله كل خير. بارك الله في هذه الصناعات وهذه المواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، في دلوقتي شركات بتديك كارت كده بتبقى مستويات مثلا بقيمة هي بتحددها على حسب مثلا انت مهندس او المسجد بتاعك او كده، وبتقول لك اللي انت بيديك اللي انت بتشتري بالمبلغ دوت حاجات وبتقسط لك هي بدون شرايط. بس كل ما بتيجي تشتري حاجة هي بتقول لك اللي هي بتدفع 5% مصاريف ادارية. يعني مكسبة فقط في المصاريف الإدارية ولا إيه؟ بالظبط كده. يعني حضرتك مثلا يقول لك مثلا الكارت بتاعك ده فيه 10% بتشتري فيه براحتك. جيت أنا مثلا اشتريت من مكان من السوبر ماركت ب 1000 جنيه. بتدفع الأسهم اللي بتكسبه من الكارت، بس في السوبر ماركت دوت بتدفع 5% كاش، مش من الكارت كده، كاش كده مصاريف إدارية بس. هما نفسه يكون يسموا الربا مصاريف إدارية. هو فعلا هو راح مثال، هو بيقول لك العشرة بتقسطهم عادي على ست شهور او سنة او على حسب بدون فوائد خالص. يعني ما بيحطلكش على المبلغ اللي انت بتشتري بيه فوائد، بس هو لما بيجي مثلا بيقول لك انت هتشتري مثلا ب 10,000 جنيه بتدفع للمحل كمان، يعني مش بتزيد على الشركة او مش بتقسط مثلا 10,500 جنيه، لا انت مثلا اشتريت من المحل ده. فاهم كلامك جيدا، لكن هل فعلا هي رسوم إدارية فعلا أم أنها فوائد ربوية ويسمونها رسوم إدارية؟ إذا كانت فوائد إدارية ويسمونها رسوم إدارية يحرم، لأن الآن الشركات دي ماذا تصنع؟ هي تذهب تأخذ مكسبها من الشركة البائعة ليس منك. إذا كان ذلك كذلك فلا بأس عليك أنت. وبك يا محمود بن مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى بارك الله فيك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول يا شيخ مصطفى، حديث تصالحون الروم اللي فيه معناه تصالحون الروم ثم يغدر فيكم، هذا صحيح؟ حديث تصالحون الروم. ستصالحون الروم. ستصالحون الروم صلحا امينا. نعم. حديث حسن. حديث صحيح. حسن. طيب. السؤال الثاني شيخ مصطفى، عندي سؤال اسمح. قال لي نفرض يا شيخ مصطفى واحد من يعني من الفسقة حاول يألف حديث بس جاب سند صحيح للحديث، راح للكتب الصحيحة جاب سند صحيح بس ألف متن. هل هذا الحديث يكشف؟ لو يعني كيف يكشف هذا الحديث؟ هذا معروف لدى المحدثين على طول، يكتشف على طول حتى لو السند صحيح، حتى لو 100 سنة صحيح. جزاك الله خير. شكرا يا شيخ مصطفى. يعني إذا واحد وضع حديثا مكذوبا على سند صحيح نعرف على طول. الحمد لله. انت لما الان الصائغ يبيع الذهب. عموما السائل الذي يبيع الذهب يرمي الذهب اذا عاد حديدا يعرف هو مغشوش ولا لا. بارك الله فيك بمشيئه الله وبعون الله. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم فلاش مصطفى أسألكم الدعاء. أحمد الله الذي أحببتنا. لو سمحت شيخنا أنا كنت اشتريت فرد أرض من صديقي على أساس إن أنا بيني وكده من سنتين. سنتين؟ لا اشتريت قطعة أرض. تفضل. اشتريت قطعة أرض من صديقي من سنتين على أساس إن أنا بيني يعني أنا في السعودية وهو في مصر يعني. ومن ثلاث شهور بعتها لصديق آخر ليا يعني. والحين هو راح عشان يسوي لها تصريح مباني ظهرت قطعة الأرض كلها خارج يعني ما طلعتش مباني طلعت كلها أرض زراعية. فهو الحين بيقول لي يعني أنت بعت لي الأرض على إنها مباني وأنا قلت له أنا اشتريتها من اللي قبلي على إنها مباني. فهل يعني كيف الوضع يعني الوضع الحالي شيء يعني أنا الحين عليا اسم ولا لازم أرجع له فلوسه تاني وأرجع أخذ فلوسي من البائع الأولاني؟ إذا كان البائع الأول باعها لكم وغشته وقال هي أرض مباني وخرجت ليست بمباني يتحمل هو كل هذه التبعات. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي الشيخ مصطفى بارك الله فيك يا رب. وفيك بارك الله تفضل. الله يكرمك فضلك الله. رجل طلق قال لمراته انت طالق وقالت له ليه كده اقول لابوك انا كمان انت طالق حسب طلقة او اتنين واحدة فقط. كان طلق مرة قبل كده بالمأذون ودي تاني مرة قال لها انت طالق قالت له طب خلاص انا اقول لابوك انا كمان انت طالق يبقى طلقة واحدة. نعم يا رجعها يعني كده رجعها عادي يا شيخ مصطفى. يبقى شهود ولا من غير شهود؟ رجعها بالشهود أو من غير شهود الشهود لو يعلميكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. خير بعزك يا شيخ. سؤالين. تفضل. سألني شيء دلوقتي أنا رجل يعني صاحب تجارة تمام؟ ففي حد اتفقت معه على شغلانة الشغلانة دي وليكم مثلا ب300,000 تمام؟ ماشي. فهو دفع دفعة مقدمة يعني احنا اتفقنا إن الشغلانة دي بمبلغ كذا. دفع دفعة مقدمة 100,000 وأنا أخدت الفلوس تمام. وعلى ميعاد محدد يعني اشتغل وهاخد باقي الفلوس. جه وحصل معاه ظروف وكده فأجل ان هو مش قال مش هيشتغل دلوقت ولكن 100,000 خليها معاك لما اجي اشتغل تبقى انت وصلك 100 ونكمل بقيت ايه الشغل سواء الاسعار رفعت او ما رفعتش اللي جديد تمام يا شيخ؟ بص يا شيخ انا صاحب تجاره تمام؟ نعم. في شغلانه انا اتفقت عليها وليكن مثلا ب 200,000 واتفقنا على معاد معين انا هركب الشغل وهاخد بقيت فلوسي خدت مقدم 100,000 انت بتشتغل ايه مش فاهم؟ انا شغال في تركيبات يا شيخ تركيبات كهربائيه. انت شغال في تركيبات كهربائيه تمام. اتفقت مع عميل على شغلانه ب 200,000 ايوه يعني عميل مش شريك. لا عميل انا عامل له شغل. نعم. فانا خدت منه 100 مقدمه والمية الثانية لما نركب ان شاء الله هخلص تركيب واخد بقية حسابي. لا فينا في معاد التركيب هو حصل عنده ظروف فاصبح هو مش هيركب دلوقتي. واصبح انا معايا 100,000 قال لي خلي ال 100,000 معاك لحد ما وقال اركب تاني نبقى نشوف الاسعار لو رفعت نتفق اتفاق جديد وانت وصلك 100,000 تمام. لكن هو اخر يا شيخ اخر يعني سنة. كان ينبغي إذا توقف عن العمل أن تحسب قدر عملك وتوقف قدر عملك ساعة التخرج. ما في عتة يا شيخ في عتة هو كده كده هيشتغل بس مش دلوقتي. لكن عفر مدة. هو أجل غير مسمى لما في تمام. السؤال يا شيخ كمان السؤال هنا في ايه؟ السؤال هنا في ايه؟ انا ال100,000 اللي انا خدتها منه دخلتها معايا كمان في التجارة. يعني مثلا جبت خامات وبعت وشريت وهي موجودة ال100,000 بتاعت بتروح وتيجي والكلام ده كله. هل ليس له في مكسب ولا في خسارة. انت اخذت 100,000 على اساس مقدم عمل. وبدأت العمل. جئت عند مرحلة من المراحل فلك وقف. فعلا. لا انا مش مرحلة احنا عملناش اي مرحلة. احنا لسه مشتغلناش. هو جد وقف. قال لي عم اجل الشغل. طيب عفض. هو 100,000 ده قلت لك شغال هلي معك؟ لا لا لا لا. هو اخذ عرض. انت مدين له 100,000 فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك ويسلمك. الحمد لله. بقول لحضرتك دليل يعني فضيلتكم على ان ترك الصلاة مثلا لو انسان عنده 60 سنة وجي يتوب من ترك الصلاة ان هو يجيب صلوات من 15 سنة او 16 سنة لحد 60 في الوقت ان مثلا لو انسان كافر والعياذ بالله واسلم ما فيش عليه ان هو يقضي الصلوات. هو الكافر يختلف. المسلم انعقد اسلامه وكلف بالصلوات. طب هو افرض تابع مولانا وجيه بدا يتوب فعلا ويلتزم في الصلاه، اقول له انت عليك صلوات مثلا 40 سنه في 5 يعني الاف. عادي عادي يفعل منها ما استطيع ويسر عليه ايضا. كل هذا عليك وافعل منها ما استطيع. طب لو ما بيصومش او مثلا نفس الشيء نفس الشيء. ده رأي ليس رأي شاذ. هذا رأي جماهير العلماء المالكية والأحناف والشافعية ورأي للحنابلة أيضا. في رأي الحنابلة الأشهر أنه لا يقضي بناء على أنهم يكفرون تارك الصلاة، لكن رأي الجماهير أن تارك الصلاة يعيدها وعلى المتيسر له، ودليلهم بين الله أحق أن يقضى. أنت الآن إذا تركت الصلاة الآن عن عام وجاء غدا تعيدها ولا ما تعيدها؟ تعيد فعلا. يوم زي 10. لكن احنا في التيسير في الفتوى نقول تعيد على الوجه المتيسر لك. تمام. بس كده. تمام. طب في سؤال تاني يا مولانا. صحة صيام يوم الخميس. الأحاديث في صيام يوم الخميس تحسن من مجموع طرقها، لكن أقوى منها أحاديث صيام يوم الجمعة، أي يوم الاثنين عفوا. يوم الاثنين يوم الاثنين لا شك في ثبوت. يوم الخميس الطرق فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. تمام. طب صحة حديث سرور تدخل على قلب مسلم أفضل الأعمال؟ لا أحفظه لا أحفظه سنة من سنة. ربنا يكرمك يا مولانا. وياك. دعوات. وياك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ كنت عندي سؤال. أنا طالب في الجامعة عندي دكتورة مثلا بالحاجة و50 أو ما شعاع عربية بس هي بتبقى متبويجة يعني كشف شعاع. نعم عفوا. أنا بسأل عن حكم النظر للدكتورة المتبويجة في الحاجة و50 من أمها دكتورة عندي في الجامعة بالتدريس يعني. رد بصرك قبل بس. لكن لا يجوز النظر أثناء الشرح يعني. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. تمام حضرتك. هل يمكن أن تقول لها دكتورة غطي يا دكتورة؟ ممكن يا دكتورة الله يسلمك. غطي رجليك ولا غطي شعرك يا دكتورة. قل لها هذا صحة لله بأسلوب طيب. لا تخشى منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله. لا تقلع الدعوة بكلمة ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قلن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، ولكن ليعزم المسألة ان الله لا مستكره له. افادكم الله. تفضل. اللي عندك طلبان طلبين يعني. تفضل. الطلب الاول تدعي لي بالشفاء. الله يعافيك ويعافي معك كل مسلم. والطلب الثاني باذن الله كان نفسي اشوفك لما تنزل القاهره سلم عليك بس باذن الله تيجي السبت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نعم صح طيب تجي بالسلامه وتروح بالسلامه باذن الله تستطيع شيء من المادة لن يصيبه إلا ما كتبه الله له هم يعني أجبا من هذا العصارى جبناء كنت قوي الإيمان تزعج أي واحد بإذن الله بإيمانك يخشاك الله في قلبي خشتك فلا تتقاعس ولا تتعاون على الاتخاذ السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ تفضل الخط قطع يا شيخ وانا ما سمعتش السؤال اللي هو حضرتك بتاع ال 100,000 المقدمه من الشغل خلاص قلنا خلاص ايه المطلوب الان خدت ال 100,000 هو ملوش فيها كده خلاص حاليا كده هي في ذمتك 100,000 له في ذمتها طبعا طبعا اه طب السؤال الثاني يا شيخ ساعات يا شيخ يعني انا ممكن اعمل شغلانه بمبلغ لحد ونفس الشغلانه ممكن اقلل منها لان يعني هل يجوز بيع السلعة بثمن وبيعها لشخص آخر بثمن آخر أقل أو أكثر؟ هل يجوز عمل صنعة أو صناعة شيء لشخص بثمن ونفس الشيء أصنعه لشخص بثمن آخر؟ نعم يجوز. هل الله البيع والمبيع عند شروطهم؟ سؤال ثاني يا شيخ معلش. نعم. انا بقرض الناس بنيه الخير هل هذا صحيح يعني اقرض الناس من غير شويه طبعا بنيه ان ربنا يفرجها عليا ده حلو ولا وحش لا طيب شكرا احسنت يا محمد بن الصقر السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم شغلة وعليكم السلام الله وبركاته تفضل الله عزكم الله ربنا يحفظك وبارك في عمرك ان شاء الله بس في مكتبة في المسجد وكان من ضمن الكتب اللي فيها كتب لي كتب من كتب التراث ولكن كانت محققة مثلا بشرح الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان فالأواف حاليا عايزين يلغوا المكتبة دي فالكتب دي هم رافضين ياخدوها هل اخدها عندي الأوقاف رفضت تأخذها؟ حصل خلاص وزعها ضع في أي مسجد آخر أو في أي مكتبة عامة أو وزعها إذا لم تجد أي من يأخذها طيب يا أنا شاهد من كام هل ممكن أخذها أنا لنفس أقصد؟ يا حبيبي يا طبيبي بس ادفع ثمنها نعم ادفع ثمنها كل نفس ادفع جزاك الله كل خير السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ تفضل كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله ربنا يديك الصحة طيب وسمعت تمام بسؤال يا مولانا تفضل ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمنسعون موجود عندنا في كتاب التفسير في الأزهر أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وإنها قلته عفوا سؤالي بس سؤالي أثر ابن عباس هل صح إسناده لديك أو لا تعرف في تصحيح الأسانيد وتضعيفها؟ لا أعلم شيئا. على فرض ثبوته إن فسرت بالقوة فإنها لا تنفي اليد. هي لو فسرت يد قوية لما أنها أبدا. سما بيننا بأيد قوية لا في أي مانع. حتى نجمع بينها وبين سائر النصوص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية ألم تقرأ هذه الآية يطوي الله السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة لا تعارض أبدا يعني قوله والسماء بيننا بأيد لا تساوي أن الله ليس له يد. فهمت كلامي؟ يعني إذا قلنا شيء ما هي فوق أيدينا شيخنا برضه. على ظاهر كل شيء على الوجه اللائق به سبحانه لا تنفي هذه الآية صفة اليد عن الله. هل الآية فيها نفي صفة اليد عن الله؟ لا طبعا. لا طبعا. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. حضرتك كان عندي سؤال تاني حضرتك. انا احيانا ببقى يعني في اليوم بركب مثلا كذا ميكروباص السواقين شغالين مزيكا, فكل يوم بركب مع السواقين شغالين مزيكا, فهل يجب علي ان اوكل عليهم بلساني ولا اتكرر الانكار بالقلب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده, فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع فبقلبه, وذلك اضعف الايمان. جزاك الله خير. هناك آية أيضا. أيوة. أحب أن تسمعها لقد يكون لبعض المفسرين وجهة. تفسير قول الله تعالى: وذكر إن نفعت الذكر. قال بعض العلماء إنها في وجهة: وذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع. وقال آخرون: فذكر حيث ترى أن الذكر تنفع. هذا وجه آخر. أما إذا كانت التذكرة ستسبب للشخص أن يسب الدين في مسكنة جهازا بالله مجرمون, فإذا كانت ستؤدي إلى مفسدة أعظم فإنئذ أقل المفاسد. سعد التوفيق يسأل: ما معنى بقرة حلوب؟ بقرة تحلب لبن. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عندي دلوقتي نعم. ماذا قلت يا صاحبي؟ ماذا قلت؟ السؤال بس سورة التحريم الآية: يا أيها النبي, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هل دي صفة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم؟ هل دي صفة للصحابة فقط؟ لأن الآية بتقول والذين آمنوا معه, آمنوا به. ليس للصحابة فقط, لعموم المسلمين. الله يكفى عليك. عندي العموم المسلمين كلها. الحمد لله. إن شاء الله نسأل الله يجعلنا بيكم. اللهم أمين. لأن الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا, يعني لنطفئ أنوار أقوام آنذاك. أنوار أقوام تطفئ. والله يا شيخ أنا وأنا براها كده لقيتها والذين آمنوا معه. احنا آمنا مع رسول الله. الحمد لله. الحمد لله. حضرتك السؤال الثاني: هل لو أنا عندي شقة وأجرها هل عليها زكاة؟ لا. الشقق المؤجرة والسيارات المؤجرة ليس عليها زكاة, والأراضي المؤجرة ليس عليها زكاة. طب لو أرض ملك زريحة أنا في الجبل في سينا مثلا زريحة مانجا, هل عليها زكاة ثمار أو برتقان؟ نعم. لو أنا لي أرض سينا. أيوة. عليها زريحة مانجا وبرتقان, هل عليها زكاة؟ في سيناء أو في أستراليا لا تعنينا كلمة سيناء أو غير سيناء. يعني أي أصل. وأنا أريد سؤالك لو بتروي ري بالراحة عليها. خذ بالك اسمع. نعم. السؤال سيكون من شقين. الشق الأول: هل على الخضروات زكاة؟ والشق الثاني: ما الحكم إذا كانت تسقى بماء السماء أو تسقى بالآلة؟ هذا السؤال. أما بسينا باستراليا بأي مكان ما في فارق. أيوة. أنت فهمت كلامنا؟ أيوة. الله يسلمك. فالفواكه يقول جمهور العلماء ليس في الخضروات زكاة, والأحناف يقولون في الخضروات زكاة. دليل الجمهور حديث ليس في الخضروات زكاة وهو حديث ضعيف, واستدلوا أيضا بأن الخضروات لا تمسق, والنبي قال ليس في مدن خمسة أمسك صدقة. هذا دليل الجمهور. أما الأحناف الحقيقة أدلتهم أصرف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. حديث فيما سقط السماء العشر. إذا سقيت بماء السماء فالزكاة بدون تكلفة الزكاة عشر، إذا سقيت بالآلة فنصف العشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. الله يبارك. لو سمحت زوجتي معها الذهب بتاعها ذهب الزينة بلغ النصاب. بلغ النصاب زوجتك النصاب. نعم، وهي ربة منزل، هي غير موظفة. هل ازاي تخرج الزكاة او هل انا تبيع الخاتم وزكي تبيع منه وتطلع الزكاة؟ انت تقول عندي كان 97.2 كلها وقفت خلاص. مبارك عليك، اذا كنت خايف تزكي وتطلع شيء لله انا براءة. اذا وصل 97.2 اللي هو عيار 21. عيار 21. طيب سؤال ثاني بعد اذن حضرتك. خايفين من الزكاة يا جماعة، زكاة 100 جرام كلها تخرج 2.5 ولك 97 جرام ونصف و2.5 توظيفا لملك من مصر. من مصر إذا بقيت الزكاة فيه سيتسخ ويلوث. قل لك يا أخي مصلحتك يا أخي، والله أنا ربنا غني عنه وعنك، ربنا غني عني وعنك. صحيح، نعم بالله تعالى غني عني وعنك. قل لك خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة وسخ الناس، بقيت في المال فتوسخ، بقيت في المال فتوسخ، نزف المال خرج منه إن شاء الله يا شيخ. طيب آه. سؤال تاني، لو في محل مستأجر جايبك استثمار جايبه بأجره بإيجار شهري، هل عليه زكاة ولا لا؟ محل تجاري بس مأجره بشان اللي فات. المحل التجاري مأجره ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة، الزكاة على السلع. لا، هو انا مش انا اللي بتاجر فيه، هو مأجره الواحد فاتح سوبر ماركت، هو اللي حسابه شغال، انا باخد منه ايجار شهري ثابت مثلا 5000 جنيه 6000 جنيه كده. يعني انت مأجر وتاخد الفلوس؟ باخد مبلغ ايجار شهري ثابت. ليس الايجار الشهري زكاة، لكن اذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا. تمام، حتى لو ده مبلغ اللي هو المحل نفسه، مع قيمة المحل تفوق النصاب. قيمة المحل تفوق النصاب. ما على المحل نفسه زكاة، المحل المأجر ليس عليه هو نفسه زكاة، إنما الريع الداخل منه إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، أن اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكيه. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ما حكم تبديل الذهب القديم للذهب الجديد؟ بيعي ذهبك واقبضي الثمن واشتري كيف شئت حتى تتفادي الوقوع في ربا الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز حضرتك على سؤالين كده. خليك معنا. محمد بن محمود، العبرة بالدليل يا محمد بن محمود، تفضل يا صاحبي. أنا كنت في الجامعة في دفتر كده بحضرها، وكان في ناس جاية من القاهرة. أيوه. وبعدين كان في ناس جاية من القاهرة في دفتر في الأرياف عندي. نعم. وبعدين أنا ما كنت صليت الظهر، وما كان يصلي الظهر، وبعدين واحد منهم قال إحنا هنصلي الظهر جمع وكسر، وكانوا جماعة مع بعضهم. فأنا مش عارف أنا كنت عامل إيه ساعتها في الوقت ده. يعني من انت من اهل البلده؟ انت من انا من اهل البلده. يعني انت من اهل القريه؟ ايوه. وبعد ذلك جاءكم الناس من القاهره، هم يصلون قصر ولا ايه؟ لا، هم كان في دفله عندنا في القريه، وبعدين هم جوهم كانوا مع بعض هيصلوا الظهر، وانا ما كنتش صليت، فجيت ادخل معاهم في الجماعه. واحد قال منهم احنا هنصلي، اللي ما صليش الظهر يجي هنا عشان نصلي الظهر والعصر جمع وقصر. صلي معهم وأكمل لما يسلموا الإمام. يسلم الإمام ثم أنت تأتي بركعتين. النبي عليه السلام كان يصلي ومسافر، وبعد ذلك الصحابة يصلون بعدهم يتمون المقيمون يتمون. هم هيسلم الظهر والعصر جمع وقصر. لا، هم هيسلم هيسلم بعد الركعتين. طب سؤال ثاني بعد إذنك. أنت فهم الكلام الأول ولا مش فهم؟ ما فهمت أفهم. الحمد لله. سؤال كمان. ماشي. أنا كنت وصلي ورحت في الركعة الثانية وصلاة العشاء، الإمام لما يسلم في الرابعة جاب ركعة خمسة. أنا كده أصبحت صليت مع أربعة. خلاص سلم معه. سلم معه. شكرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك الشيخ؟ نعم. معلش كنت عايزة أسأل سيادتك، لو فينا يعني احنا بنحلف لو احنا بنحلف يعني فينا بتحلف يعني عن الميتين يعني. يلا عن لا يجوز اللعن. لا يجوز اللعن أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا شيخ، أنا عندي سؤال. في واحدة زوجها توفى وترك لها ولدين وأربع بنات. في بنتين كانوا متزوجين قبل وفاة أبوه. لا تخصم فيما الزواجات اللواتي لم يتزوجن من التركة إلا إذا رضي سائر الورثة. تمام. هي في واحدة بس اللي تزوجت بعد وفاة أبوها. تخصم زواجتها من تركتها. اسمع الكلام. تزوجت بعد وفاة أبيها. هل هذا برضا كل إخوانها كل الورثة أم لا؟ نعم برضاهم، بس في حاجة. في دلوقتي فلوس بتيجي على المعاش في واحدة لسه بنت ما تجوزتش. واللي تزوجت دي جالها فلوس على المعاش. على فيزا تبعها يعني معمولة دي اتعملت بعد وفاة والدها. الأم بتسأل الفلوس اللي جات للبنتين دول اللي هم أول ما يتم 21 سنة المفروض الفلوس دي هتيجي، الفلوس دي تتوزع على الكل؟ لا، ولا دي المعاشات ليست تركة، المعاشات لها نظام خاص، المعاشات لا توزع كما توزع التركة. ما تحسبش من التركة يعني دي حق البنات. لا، كل من جاءت باسمي حق كل من جاءت باسمي يعني اللي هو هتجيبهم بعد 21 سنة وفي اللي هو المتزوجات بياخده دلوقتي حاليا يعني. الله يسلمك. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين حضرتك. طيب، هي لصوم النذور ما بتاكلش منها ولا على حسب النية؟ على حسب النية. يعني أنا لو نادرة إن أنا آكل منها آكل منها. إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، اثنين إخوات ربنا كرمهم بالأطفال. ينفع اثنين إخوات رجالة ربنا كرمهم بالأطفال. أيوه. ينفع جدهم يوقع عنهم بذبيحة واحدة مثلا بقرة أو حاجة تكون وزنها كتير عشان يوزع منها أكتر؟ أختار الرأي القائل بالجواز. بنتين بقرة يعني بنت سبع، هو ذبح بقرة بدل من السبعين لا بأس بذلك. عق أنس عن بنيه بجزور، وإضافة إلى ذلك فإن العلماء القائلون بالجواز قاسوها على الأضحية وقاسوها على دماء التمتع في الحج. بارك الله فيك. طيب حضرتك بالنسبة للندر والعقيقة ما يتجمعوش برضه في ذبيحة واحدة؟ ماذا نذر؟ نذر كبشم ولا ايه؟ يعني أنا كنت حامل ونذرت مثلا إن أنا إن شاء الله لما أقوم بالسلامة حلف حاجة لله، حلف نيتي جدي أو خروف حاجة كده. ممكن على رأي فريق من أهل العلم. تمام، شكرا يا شيخ. بارك الله فيك يا محمد بن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم نفس الخاتم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما. نعم. والكلام. تفضل. حكم تأخير الصلاة من أجل الذهاب إلى الدرس. تؤخرها حتى يخرج وقتها أو تؤخرها وتصليها في الوقت أيضا. أؤخرها وأصليها. صلاة في نفس الوقت قبل أن يخرج وقتها. وليس للضرورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز أسأل، الوالد توفي وترك ولد وبنت في أولى كلية. البنت دخلت كلية بتأخذ حوالي 100,000 120,000 130,000 بعد الوفاة أم في حياته؟ بعد الوفاة لما دخلت الكلية وهو الولد. اسمع. الأب توفي. خلاص اسمع الكلام. قبل بداية الدراسة. اسمع. إذا مات الأب البنت لها ميراث والولد له ميراث. البنت تنفق من ميراثها والولد ينفق من ميراثه إلا إذا تراضوا على شيء. خلاص؟ تمام. أحبك الله يا صلاح الدين. أحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ، واحنا بنصلي في حد يعني واحد عليه نعمة وسهلة بتتسرح حقي نقول من يعني من دانك من تحت لازم تبقى متغطية، هل ده صحيح؟ عيدي. يعني بتقولي ان الطرحة بتيجي على الساعة من تحت الصن دي اللي هي يعني جزء من دقن من تحت باين، تقولي لازم يبقى دانك متغطي، هل كده صحيح؟ لا الصلاة صحيحة. طيب يعني شوف، لو انا حفظت في الصلاة هقولي لو انا عطفت في الصلاة اقول الحمد لله وانا بصلي ولا ما وقطعت القراءة؟ قولي لا بأس، لا بأس ان تحمد الله الا عطفت في الصلاة. طب لو اخوي فتح محل في مكتبة يعني بيبيع الحاجات من دي، فبيجيب دبابيب ديب وعرايس الحاجات دي، ينفع يبيعها ولا لا؟ ينفع يبيع الدبابيب. جزاك الله خير. لكن يتك يا مرضيك بالله رب يسأل له الأخرين والأذين يسأل أيهما أعرف الشيخ محمد الإمام أقول له لكل خير وأحسبه من أهل السنة وكذلك وإن لم ألتقي بالشيخ يحيى الحجوري وفقه الله أعلم أيضا أنه من أهل السنة ولا أدري ما وجهة الخلاف بينهما أسأل الله أن يصلح ذات بينهما وأن يوفقهما وأن يعينهما على الدعوة إلى الله وأن يحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عاوز أسأل، البنوك منزلة فيزة مشتريات بياخد الفيزة ويروح للتاجر ويقوم واخد السلعة بتاعته والبنك يسدد الفيزة، يجوز ولا لا؟ هذه صورة استحدثت هذه الأيام. طيب إذا اشتريت من المعرض اشتريها بنفس السعر ولا بزيادة؟ لأن البنك سعر بيتفق على قيمة مضافة بالمدة، كل ما تزود المدة كل ما تزيد الفلوس. لا يا استاذ. لا شكرا. حبك الله يا محمد بن عبد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان ليا سؤال كده بعد اذنك. انا حضرتك انا شغال اخصائي تمريض في حضانة. كان جات لنا من يومين كده طفلة صغيرة لقيطة لقيناها في الشارع. فهو بدون اي اسم ومجهول الهوية وكلام من ده. ربنا حرم في القرآن اللي هو تبني. وكان في ناس من بتيجي من القاهرة او من اماكن اخرى بتاخد الاطفال دي بتبناهم على اسمهم. فدلوقتي بسبب ان يعني لما بيختم بدون اسماء او كلام ده ما بقاش له حق في الدولة من ناحية شغل اتصلت علي الامر في ان ربنا شرع الشرع بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء وبدون اي اضرار للانسان. في نفس الوقت الوضع مثلا بتاع الاطفال اللي زي دول الوضع يبقى التعامل معهم ازاي لو بس لخص الكلام ابتداء حتى اوفر عليك لا يجوز ان تلتقط طفلا وتنسبه لنفسك. قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فليس لك أن تلتقط طفلا وتقول هو ابني. كيف تورثه ولا يحل لك؟ كيف تطلب على عوراتك ولا يحل لك؟ تفهم الكلام؟ هذا ابتداء. فإن لم تعلموا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبأهم في إخوانكم في الدين ومواليكم. اسمه ما السؤال بعد ان عرفت هذا؟ طيب هو بقى في اشكاليه مع اختي زوجها مسافر تمام وهم كانوا كاتبين طفل من دار ايتام على الاسم اللي هم مسلمين دار الايتام وكان من هو صغير ودلوقتي الزوج بيحاول يعمل لها لم شمل بعد ما الطفل ده قعد معاهم خمس سنين. طبعا دلوقتي لان الاسم مختلف كلامك يعني الآن هذا السؤال مرة ثانية. هو كان في زوج وزوجة ما بيخلفوش كفلوا طفل دار الأيتام الاسم اللي دار الأيتام مديهولهم ومن هو طفل صغير رضيع يعني لحد ما تم خمس سنين والزوج سافر بره مصر ودلوقتي بيحاول يعمل لم شمل لزوجته ويسفرها معاه. السفارة ما وافقتش عشان طبعا الطفل مش على اسمهم هما الاثنين. هي الزوجة طبعا مش عارفة تعمل ايه. هل دوت يديها الحق ان هم يحاولوا يغيروا في اسم الطفل دوت يدوروا يعني هم يسموها كده يعني فكرة كده لا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز ان تنسب طفلا اليك وليس بابن الله ولا حتى عشان بس الموضوع لم الشمل دوت الموضوع يعني الشمل ايه يا حبيبي ما تربيه في ملجا ولا في اي مكان اخر. هو كان قاعد معاه خمس سنين. هي رضعته؟ رضعته. في سنة كام؟ ايه؟ كم عمره؟ هو دلوقتي بقى عمره خمس سنين. ايوه رضعته هو عمره كم سنة؟ لو كنت واخداه هو رضيع. ايوه رضعته، خدناها من الرضاعة، لكن لا يجوز ان تكتبه باسمها انها ام. ام الرضاعة. ليست أمه التي ولدته ولا يجوز أن تزوج سواه. هذا ليس شيء يعني سبحان الله أن واحد يخبر ربي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ آسف لو كنت بدأت تحضر. لا أبدا. الحمد لله بخير من فضل الله. جديد يا شيخنا. بص يا شيخنا كان حصل معايا موقف كده. انا متجوز بقالي 7 سنين. كثير خلافات مع زوجتي باسباب وبدون اسباب تمام. فكان كل مره تطلب فيها الطلاق فانا كنت ايه بتعصب وبزعل لكن ما بطلقش. فحصلت مشكله امبارح تمام بيني وبينها. فانا كان اتجوزت كده من فتره في الجواز وكده بقول لي تعالى طريقه بتعصب روحي انت كذا. انت ظالم. وخلصوا سكتنا على كده. فهل كده دي تعتبر وقعت ولا ما وقعتش يا شيخنا؟ انت كنت طالع رأي وانت طالق؟ قلت لها انت طالع عشان ترتاحي. عشان ترتاحي يا خلاص. ترتاح وانت ترتاح. مش كده. محسوبة تطبيق. نعم؟ محسوبة تطبيق. محسوبة تطبيق؟ واحد قال لزوجته انت طالق عشان ترتاح. محسوبة تطبيق. تمام. ليه يا ندمان طبعا. تمام. رايح وتعب نفسك. بعدين خلصت. السلام عليكم. الله يبارك فيك. كيف أرضعته؟ أحيانا يأخذون دواء لإضرار اللبن. أحيانا المرأة تأخذ دواء يدر لبنا لها فطلبا هذا يحصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. عندنا حضرتك سؤال بس عايز حضرتك فيه. اتفضل. انا دلوقتي نفسي اتعلم علوم شرعيه يعني مش عارف ابدا ازاي. القران عندك ثم سنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم ثم كتب العقيده الصحيحه. طيب. وكتب الفقه التي تحتاج اليها يوميا الصلاه في الصلاه. ايوه اقرب ايه يعني فضلتك؟ القران ما في كتاب اسمه سمعت تفسير ابن كثير مختصر وسنة الرسول اقرأ في الأربعين اقرأ الأربعين النووية واقرأ رياض الصالحين إن تلقيت اقرأ صحيح مسلم شرح النووي اقرأ في كتب العقيدة ولك كتاب مني هدية ذلكم الله ربكم عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى وكتب الصلاة اقرأ كتاب فقه سهل إذا كتب فقه سهل من الصلاة على حسب مستواك يعني أنا حاليا بسمع دروس عقيدة للشيخ محمد سليم المقدم. طيب الشيخ محمد طيب الحمد لله. أو بسمع برضو دروس الشيخ عثمان الخميس. طيب أيضا الحمد لله. طيب وبرضو يعني بدأت أسمع فيه برضو بس عايز أقرأ في كتب إيه أبدأ أفهم فيه من أنا بحب علم العقيدة وعايز أتقن فيه يعني. تعالى زورنا كده زيارة في الله ونهدي لك بعض الكتب. طب حضرتك فين وانا اجي المعاليك؟ لا انا مش اسلام عليك ما بتعرفش المعاليك. انا اسف انا اسف. انا من الشرقية من زازي. طيب جنبنا من عندكم الشرقية تركب سيارة المدغم من المدغم لأجا أجا من أجا من يسمنوت اسأل عنه هنا. من يسمنوت؟ ايوه. طيب يا فندم حاضر. هذا كان يوم الجمعة كده حضرتك موجود؟ الجمعة متى؟ ممكن بس وقت تحدده؟ ممكن جمعة عصر إن شاء الله. طيب حضرتك ماشي تمام. شكرا ربنا يخليك شكري. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أعرف العلة بتاعة التمويل العقاري اللي هي العلة بتاعت علة العلة تحسن مش العلة بتاعك وفر كلمة بتاعك نعم اقرأ العقد ستجد في العقد شروط ربوية على طول خذ صورة العقد واقرأ طب لو احنا عملنا حاجة في الشرط اللي هو بتاع الغرامة التأخير ده نزعناه من العقد لا وبقى. لا بس مش غرامة التأخير فقط لا مش غرامة التأخير فقط غرامة التأخير مقدور عليها بنعتبرها شرط معقد لكن هي مش غرامة التأخير فقط، لذلك أنا حملتك على قراءة العقد بس. سلام. الأخت المسلمة بتسأل عن معنى بتاعي. لا نعرف لها معنى يا أختي. يعني تنسبها لشيء تقول هذا لزيد، هذا الكوب لزيد من الناس. المصريون دخلوا كلمة هذا الكوب بتاع زيد. فهمتي كلام غلط المسلمين واقعون فيه. لغة اختص بها المصريون البتاع لا نعرف له معنى لكن معناه المتداول في الناس معناه المتداول في الناس هذا الكوب لزيد هم يقولون هذا الكوب بتاع زيد هذا لا نعرف له معنى شكرا لك السلام عليكم نعم متاع أيمن ممكن تتكلم في أيمن مصر حديث متاع بتاع هذا الكوب متاع زيد قد يكون الله أعلم لكن هم يقولون بتاع تفضلي ما السؤال؟ بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حضرتك يا شيخ الحمد لله ازاي حضرتك دي ايضا حضرتك دي ما يعرفلاش اصلا ان في الكتاب انا اتمنى ان حضرتك تكون بخير الله يبارك فيك لا يفتك المسلمين عن حضرتك يا احنا اخوه في الله تفضل. حكم الإجهاض يا شيخ في اليوم 130 لا يجوز. 130 130 نسخة الروح. هو كان في أسباب طبية تمنع أن الحمل يكتمل في حالة اسمها استسقاء جنيني، الجنين كان عنده مية. شوف يا شيخ، إذا نسخة الروح إذا قتلته أو أنزلته عن عمد تتحمل اسم قتل نفسه، لكن عموما إذا كان في ضرر محقق واقع على الأم، ضرر محقق واقع على الأم، بس ضرر ودراز الأم هتموت، نزل الجنين مدفعا إبقاء لحياة الأم. فهمت الكلام؟ غير كده إنه الجنين مشوه، الجنين كذا، ما دام روح نسخة في الروح ما نستأنف فيه. تمام، متشكر جدا. الله يبارك. المضطر له احكامه الخاصة يا سيدي عن الاضطرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبك في الله سبحانه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمعت عن الشيخ عندنا يعني حد من العوام إذا تأخر الإمام يعني يتقدم للصلاة يقرأ الفاتحة يدين الصلاة يقرأها الحروف المتقاربة المخارج يتجاوزون عنها. الصراط الصراط الصراط حروف متقاربة المخارج يتجاوزون فيها. الله يسلمك. نصلح قدر الاستطاعة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير عن شيخنا. وجزاك الله. عندي سؤالين بارك الله بكم. أنا عمري 24 سنة مغترب في البلاد الغربية للدراسة، وتزلزل العالم في الفترة الأخيرة. أنا كل ما نحكي لي للأسف عندهم مخالفات شرعية كثيرة، ولا أريد أن أمشي معهم في نفس الطريق، ولكن أحس بضيق بسبب الوحدة التي أنا فيها. ف ما نصيحتكم لنا؟ تربت من أتعلم العلم الشرعي حاليا. أنت عفوا في بلاد الكفر؟ نعم نعم. أنت تعيش في بلاد الكفر؟ أنت من أي دولة؟ من أي دولة؟ أنا من سوريا. الله يفرج كربك. آمين يا رب، جزاك الله خيرا. وفي الوقت الحالي أدرس، بقي لي سنتان حتى أنهي دراستي. المشكلة أنني أستشير من حولي والجميع يقول لي أن أنتظر حتى أنهي دراستي كي أخطب وأتزوج. ماذا تدرس؟ هندسة طبية. أكمل دراستك، نصيحتي مع نصيحة إخوانك، أكمل دراستك، وإذا كان بإمكانك أن تتزوج تزوج وأنت تدرس إذا كان عندك فلوس. لا بأس في الفلوس إن شاء الله، ولكن هنا أنا موجود حاليا في ألمانيا، لم أستطع أن أجد الفتاة المناسبة. وجدت فتاة ولكن اختلفنا على موضوع المكياج خارج المنزل والبنطال الضيق، ثم فصلنا ولم هذا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إذا تعرفت على إخوانك من أهل الصلاح ستجد عندهم، لأن تأتينا أيضا من رسائل من ألمانيا، هناك ناس صالحون في ألمانيا لا يجدون لبناتهم أزواجا صالحين، فحاول تبحث وإن شاء الله ستجد بإذن الله. قل يا رب، بس قل يا رب لن تخزل أبدا إذا دعوت الله بإذن الله. الحمد لله والله في يعني ندعو رب العالمين. أنت رجل ذو منصب، آخر شيء ذو منصب هندسة طبية ولا هندسة، يعني تجد إن شاء الله من توافق عليك، يعني تفهم، يعني أقصد أنك تفهم. جزاك الله خيرا. سؤال آخر، اسمع، الأخت المسلمة بنت محمد تبشرك من كندا. الأخت المسلمة تقول لك إن شاء الله ما دمت ستدعو الله ستوفى. المسلم في أي مكان يعرف ربه. سامع حسام يسأل البلاد الحمد لله معروفون. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول امرأة كبيرة في السن. ويعني ورجلها اتكسرت يعني فقاعدة يعني مش قادرة تتوضى وتصلي ماذا تفعل؟ يعني مش قادرة تقوم تتوضى وتصلي ماذا تفعل؟ عجزت عن الوضوء تيممت. عجزت عن الصلاة قائمة صلت جالسة. عجزت عن الصلاة جالسة تصلي على جنبها. تلاقي أشهر من هذا الدين دين يسر. تمام يعني لو هي مثلا قالت حوشتهم وبعد ما تخف يعني تصليهم. لا ما ينفعش تحوش. الصلاة لا تحوش يا حبيبي. ماشي. الصلاة لا تحوش. أنا معلش يا شيخ. تحوش الصلاة لا تدخل. لا. ماشي. السلام السلام على الامرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء؟ يعني السلام السلام عليكم لا يفرق في اليد. السلام باليد عامة بنت عم المصافحة لا تنقض الوضوء على ما اختاره من اقوال العلماء او لمست من النساء مراد الجماعة. تمام شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز استاذ حياتك في وقت عايز طالب علم. نعم ابني تريد ان يطلب العلم؟ نعم نعم. والسؤال عايز يعني ايه الوقت المناسب قبل الشيخ؟ جاي من اي بلاد؟ اخر الجيزه يعني بيني وبين سيادتك حوالي 6 ساعات بالعربيه. ليه ليه الجيزه بيني وبينها ساعتين؟ هو الكلام اللي هو في اول الجيزه انما ده اخر الجيزه. فين يعني ده اسمه ايه؟ مركز الصف. مركز الصف؟ نعم. طيب اكلمني في مدينه الانتاج الاعلامي وكلمني مرتين ان شاء الله باذن الله. طب امتى سيادتك التليفون؟ ارسلت رساله وقلت انا صاحب بلده الصف. انا صاحب بلده الصف؟ انا صاحب الصف. حاضر. الله يكرمك. كرر الإخوة أو الأخرين أو الأخرين السؤال عن الشيخين محمد الإمام ويحيى الحجري حفظهم الله. ما عندي علم كبير عنهما الآن وقد أجبت أحسبهما قديما من أهل السنة والجماعة. ما أدري ما التطورات. أسأل الله أن يصلح ذات بينهما. ما أدري عن أحوالهم الآن. أسأل الله يصلح ذات البيت. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا من فترة كده في جوزي قال لي وأنت عارف اسمه زوجي مش جوزي. جوزي ماذا تقدمي الجيم؟ ماشي. وأنت كنت عرفت حد قبلي ولا لا؟ زوجي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. نعم. هذا من الجهل. نعم. في لحظة وفاق ويقام بين الزوجين يدخل الشيطان. يا حبيبتي أنا بحبك بس كنت حبيت واحد قبلي ولا لا؟ في واحد شاف قبلي ولا تظهر المشكلة. الشيطان يدخل بالسؤال ويأخذ بالنتيجة المفسدة المدمرة. نعم. إذا سألك هذا استري على نفسك. لو سمحت ليس لك أن تسأل هذا السؤال. طيب ماشي. أنا للأسف ما راح أحكي كل اللي حصل. انا قلت له لا ما اعرفش حد. قال لك حلف. هو قال لي لا. قال لي طيب هتبقي طارق مني لو كنت عرفت حد قبل. فانا قلت له انا كذبت. كذبتي؟ قلت له انا كذبت وان انا كنت اعرف حد قبل. المهم فقال لي خلاص يبقى كده الطلاق. يبقى انت كده طالق. مش مشكله طالق طالق ربنا يعوضك. ماشي. ما انا هكمل لحضرتك. فالمهم قال لي ايه خلاص انا هرجعك. انا رجعتك. ماشي. هو كل ده طبعا هو كل ده مفيش قصد اصلا ان انا طلاق خالص. لا بس بقول كده هو اللي جنب النفس. ماشي. انا قلت لحضرتك برضه هو دلوقتي جه قال لي رجعتك. طيب قال لي انا هو انا دلوقتي انا عايز اعرف بالظبط اللي انت كلمته اللي انت عرفتهم دول. ايوه دخلنا في قصه وزي ما قلت ليش اسمه انت بتقول لا خفت الثاني اعوذ بالله من الجهل. طب ماشي معلش هقول لحضرتك برضه دلوقتي انا نفس الصوت بقالي فتره. وبعدين قلت له انا اسمعهم ولا لا؟ لا مش اسمعهم. هو قال لي عرفت كام حد فيه اللي انت عرفتهم قبل كده كام حد؟ هما انا عرفت ايه هما كان في اتنين فانا افتكرت في الاثنين. فقال لي خلاص انا هقول وانت تقولي ورايا لو عرفت حد غير دول هذا الاثنين. هل هقول وانت قولي وراي؟ انا قلت وراه، فانا افتكرت كان في حد قبل كده غيره. قلت ايه؟ وانت وراه، قلت انا طالب منك لو عرفت لو في حد. لا مش هبقى طالب منك، هو ماذا قال لك؟ قال لي هقول وانت قولي وراه. ماذا قال؟ هقول وانت قولي وراه. هو ايه الكلمه اللي قالها بعد كده؟ لو عرفت حد غيره دول هتبقى طالب. ايه. بعدين؟ فانا طبعا في حد انا كنت ناسي ناسي مثلا من ممكن من ثانوي من اعدادي انا كنت ناسي مش اقدر افتكر اشوف كلهم يعني. هو بس وخلاص على كده. فانا رحت سالت في اللجنة الفتوى قال لي طلقه وكفاره يمين. يعني قال لك لو كنت تعرفي احد غير الاثنين تكون طالب. وانت ساءت الكلام ساءت الكلام ما كنت عارفه. كنت ناسي. كنت ناسي. قلت بناء على ذاكرتك. انا كنت ناسي. لكن كنت واحد. والله يا اخت هذا مشكلة كبيرة انت وزوجك الله يهديك ويهديك. على كل ان كنت ناسي وحلفت على شيء وانت ناسي لا يقع عليكم شيء. لكن ما تقولي شيء اصطروا على نفسك ان هذا اعوذ بالله من عمل الشيطان. طيب ماشي يا حضرتك بس دلوقتي انا احنا كلامنا على فكره بقى له اكثر من 10 سنين. كم مره اللي دلوقتي؟ هي مره واحده المحسوبه تطبيقا الان. بعدين؟ بس هو كده وخلاص طبعا قالها لي بس هو قالها لي كذا مره يعني هو قالها لي كذا مره. مدرس واحد؟ لا ما كانش اسمه مدرس واحد برضه غالبا. يعني كل يوم يقولها؟ لا ممكن مثلا في مكالمه ثانيه هو الكلام ده كله كان في التليفون. طب عفوا يعني تذكرتي. كنت تعرفي واحد في الاعدادي وكنت ناسي بعد كده سالك ولا ما سالك؟ لا سالني تاني. كنت ايه بعد ما سالك تاني؟ وصلنا افتكرت ان في حد كان لسه في ال من زمان. طب قال لك ايه بعدين؟ خلاص قال لي لا خلاص روحي اسالي بقى انا مش يعني اسالي. بس انا دلوقتي لما سالت لجنه الفتوى قال لي هي طلقه و لا اذا كان قال لك كده ستكون الثانيه. يا ذنب. لا ستكون الثانيه. يعني إذا قال لك بعد أن تذكرت صعفا يا أخت أرجوك بس إذا كل ما ممكن هو يكلمني الله يحفظك هو مش هيتكلم هو مش هيتكلم بس أنت اللي بتصلي مشكلة طب معلش حضرتك هو لو قال لي أنا اتصلت بناس وسألتهم أنا مش عليا ذنب كده ولا عليا؟ طبيعي أن أجيب على الذي أجيب على الذي ظهر لي كسؤال أما كحكم نهائي كحكم نهائي لازم أسمع منه منك كحكم نهائي لازم أسمع منه منك لا تقول وما تقصد ولكني أنصح الأخوات في هذا الباب نصيحة للأخوات المسلمات ونصيحة للإخوة من أهل الإسلام إذا استدرج الشيطان الزوجة وقال هل أحببت أحدا قبلي هل لك علاقة بأحد قبلي؟ هل خلوت بأحد قبلي؟ تقطع عليه الطلق ليس من حقك أن تسألني هذا السؤال أبدا أحببت ما أحببت ليس لك أن تسألني هذا السؤال وافعل ما شئت تقطع عليه الطريق وليس له أن يسألها عن ذلك لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ولأن النبي قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فلا تستدرج الفتاة المخطوبة ولا المعقود عليها ولا المتزوجة وتفشي أمرا يتسبب في فضيحتها تقطع عليه السؤال تماما بقولها ليس لك أن تسألني هذا السؤال عذرا ليس لك أن تسألني هذا السؤال وليس للزوج أن يسأل هذا السؤال الذي به يتسبب في فضيحة أقوام يتسبب في فضيحة أقوام فانتبهي بارك الله فيك ما إذا قال الزوج إن كنت فعلت كذا تكونين طالق ستحصل تطليقا إن كانت فعلت لأن الطلاق معلق على شيء مضى فيقع تكون ناجز لكن إذا فعلت كذا مستقبلي ستكون طالق هذا شيء مستقبلي قد يكون للتهديد قد يكون لغير التهديد ف

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندك. اللهم رد علينا غائبنا ورد على المسلمين غائبهم وفرج كرب المكروبين من المسلمين وفك أسرى أسيرهم يا رب واخذ دين عن مدينهم واحقن دماء المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض وتجاوز عنا يا رب عن أزواجنا وذريتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.